بعض الناس يقولون إن من يتحرك ثلاث حركات في الصلاة بطلت صلاته، هل هذا صحيح؟ ليس بالصحيح، يقول بعض أهل العلم ليس بالصحيح، وإنما الذي يبطل الصلاة الحركة الكثيرة المتوالية فرقا كثرة الحركة وتوالت، هذا هو يبطلها عند أهل العلم. كان يعبث في ثيابه أو شعره عبثا كثيرا متواليا، أو بأخذ شيء وطرحه شيء متوالي كثير، ليس له حد محدود بل يعتبر كثيرا في العرف، هذا هو يبطل الصلاة. الواجب على المؤمن أن يطمئن في صلاته، والمؤمن كذلك، وأن يجتهد في ترك العبث والحركة إلا الشيء اليسير فيعفى عنه. وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب ابنة ثنتة، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه في صلاة الكسوف لما عرض هذه الجنة تقدم خطوات، ولما عرض هذه النار تأخر خطوات. ثبت عنه أنه فتح الباب لعائشة، هذا وأمثاله لا يضر، شيء قليل يعتبر قليلا لا يضر في الصلاة، ولكن شيء كثير يسلم، وهكذا القليل إذا لم يكن له حاجة. يحرص المؤمن على السهول والهدوء في الصلاة، وهكذا المؤمنة حتى يكملها، هذا هو مشروع المؤمن والمؤمنة جميعا. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.